حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. ياما ياما ناس بتضحك على نفسها علشان تجيب الروح عن نفسها. كل واحد فينا نفسه مرة واحدة يلاقي نفسه بيقول لها وحشتيني وحشتيني. اللي كنت غايبة عني والسبب كان ضعف مني. يا نفسي سامحيني سامحيني. انا اللي بايدي رخصتك وعسلني مرقصتك لحد بجد ما خسرتك. انا اسف يا نفسي في وسط الناس وزلتك ودوست عليك وطيتك وجدت على جنبي ورميتك من حزني ومن ياسي. انا اللي بايدي رخصتك عسلني نفسي جوايا. يا نفسي ياللي رسمال وشربة المر ده معايا. انا شفت الناس حواليا بتعلى وانا واقف مكاني. رحت عملت انا زي ما عملت وبقيت واحد اناني. انا شفت الناس حواليا بتعلى وانا واقف مكاني. رحت عملت انا زي ما عملت وبقيت واحد اناني. انا خدت الدنيا دي تجارة كنت مفكرة دي شطارة. أتاري مكسبة ده خسارة ومغفلاني. ما بفكرش حتى في نفسي ولا باخد ودي مع نفسي. زي ما كون بيني وبين نفسي أنا حد تاني. يا نفسي أنا اللي بإيدي رخصتك وعسلني مرقصتك حد بجد ما خسرتك. أنا آسف يا نفسي في وسط الناس وزلتك ودوست عليك وطيتك وجدت على جنبي ورميتك من حزني ومن ياسي. أنا اللي بإيدي رخصتك عسلني مرقصتك حد بجد ما خسرتك. أنا آسف يا نفسي في وسط الناس وزلتك دوست عليك وطيتك جدت على جنبي ورميتك من حزني ومن ياسي. يا نفسي ياللي منعاني وعزت نفسي جوايا. يا نفسي ياللي رسمالي وشربة المر ده معايا.